بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي أنا هكلمكم فيه النهاردة، وزي ما قدمت لكم إن أنا أصلا نزلت بوست قبل اللايف عشان خاطر أقول للي مهتم إن هو يحضر، أنا عارف إن هو مش بيخاطب كل الناس فيما يبدو للناس، إنما واقعيا هو بيخاطب كل الناس، لأن أنت مش عايش لوحدك. فلو مش قصتك اللي أنا هتكلم فيها، فهتلاقي حد قريب منك ممكن يستفيد من القصة دي منك، فأنت تقدر تفيد حد، وكمان أنت تقدر تستفيد. حتى لو مش متجوز، أنا بيتهيأ لي إن اللايف مهم بالنسبة لك، يمكن أهم من إن أنت لو متجوز. طبعا لو متجوز ده يعني مهم جدا، كريتيكال قوي يعني. خلونا نبدأ. بسم الله، أنا جاي أكلمكم في موضوع الطلاق. وانتوا عارفين إن فضفضة الأحد هي فضفضة، يعني أنا مش ببقى طالع محقق للموضوع وبتعريفاته وحدوده وأحكام، بس بتكلم بنفضفض مع بعض من اللي بيحصل، لأن كل شوية فلانة اتطلقت، فلانة اتطلقت، فلان اتطلق، فلانة اتطلقت، فلانة اتطلقت، فلان طلق، فلان طلق، فلان طلق. حاجة تحس ان انت ايه يعني، الناس مش لها خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وانا قصدي مش بس ان الجواز والطلاق ما فيهوش اصل احنا كنا بنهزر، قصدي ان هم جد قوي في كل حاجه ولا يحتملوا الهزار. يعني انا ما اقصد بذكر الحديث ان الجواز والطلاق ما يستحملوش الهزار، فما بفهمش هزار، حتى هزارهم جد، حتى هزارهم جد، زواج طلاق رجع، لا كله جد، الموضوع جد قوي. موضوع مش موضوع واحد اتجوز واحدة لان هو بيحبها ولا معجب بيها ولا شايفها كويسة ولا والله هي وافقت عليه عشان خط، موضوع كبير، موضوع كبير مش بسيط. عشان خاطر كده حتى الشيطان في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. ناس بقى الشياطين اللي رايحين يوسوسوا ده وده وده وده، ثم يبعثوا سراياه فأدناهم منه منزلة، أكتر واحد بيكون قريب منه أعظمهم فتنة، اللي فتنته شديدة جدا وبيوقع الناس في غلط، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، أنا وسولت له وسوست له، كيزني فزن، كي يفعل كذا فعفى، وكذا وكذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فيقول ده ويقول ده، فأرد عليهم: ما صنعت شيئا، ما عملتش حاجة. إيه زنى يعني هيتوب ويستغفر، إيه يعني اغتاب هيتوب ويستغفر، ما صنعت شيئا من وجهة نظره يعني. ويجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، ما سبتوش إلا بعد ما خليته يطلقها، سبتوش إلا بعد ما طلقها، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت يعني أنت أفضل واحد، نعم أنت يعني أنت أفضل واحد. ليه نعم أنت؟ عشان هو اللي فرق بينه وبين زوجته. بكل بساطة، بكل بساطة. فأكتر واحد قريب من إبليس هو اللي هينجح إن هو يخلي الراجل يطلق مراته والست تطلب الطلاق من زوجها، ده أنجح واحد عند إبليس. يعني ده يعني الريجنال مانجر بتاع الدايركتور بتاع الكونسلتيشن بتاع كل الاتش ار والريكروتمنت كل حاجه، يعني هو ده الجامد، هو ده الجامد يعني. فلما نيجي نتكلم عن إن الشيطان شايف إن أكتر واحد وأكتر حاجة هو يهتم بيها اللي بيطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن هو جد ما فيهوش هزار، إحنا بنتكلم عن حاجة عظيمة. تكرارها بقى الشديد كارثة، كارثة. تحس ان بقى في نوع من انواع الاستبياع بين الزوج والزوجة، يعني نطلقها نتطلق وبعد كده نتكلم. تحس ان في كتير من الزوجات عايزة تنفصل وتجرب يمكن تستريح، ما بتستريحش. تستريحش اللي بتتطلق ما تستريحش يا جماعة. كان نفسي في مرة اكتب بوست اقول للبنات في اللي اتطلقت اكتبي بتواجهي ايه عشان اختك المتجوزة نفسها تتطلق، فاكتبي قولي لها انت بتشوفي ايه وبتواجهي ايه، لا تكون فاكرة ان هي لما تتطلق هتعيش احلى حياة. يعني طبعا انا عارف ان في زوج يعني ده ما يتعاشرش بربع جنيه، بس انا مش بتكلم عن ده، مش بتكلم عن ده، بتكلم عن اللي تعاشر. وفي زوجة ما تتعاشرش بربع جنيه، بس برضو انا مش بتكلم عن دي، انا بتكلم عن اللي يتعاشر. في صعوبات، نعم في صعوبات، بس مش كل حاجة طلاق، مش كل حاجة طلاق. طلاق مفاسده كتيرة، بصوا عدوا معايا مفاسد الطلاق. بس رقم واحد، تضييع الاولاد، ده اول حاجة. ليه؟ هما كانوا عايشين بين اب وام، دلوقتي بقى الاب في حتة والام في حتة، تضييع الاولاد تمام، وهيكونوا شوية هنا وشوية هنا، ودي مشقة. خلي بالك تقولي ايوه بس في ناس ظروفها عارف تمام، بس خلينا متفقين ان ده مش احسن حاجة، خلينا متفقين ان ده مش احسن حاجة، حتى لو كان ده قدر الله عز وجل وده اللي حصل، ده اللي حصل، بس ده مش احسن حاجة. ما ينفعش ان احنا ما نفكرش في العواقب، يعني دي حاجة كافية تخليني اصبر على هذا البيت عشان العيال ما تضيعش تتشتتش. تشتيت الأسرة، ادي واحد. طبعا تشتيت الأسرة ده بيؤدي احيانا لكارثة عند الاولاد، ما هو كل بقى بيت بيربي بطريقة تمام، ده بيت محافظ وده بيت منفتح وده يعند مع ده وده يعند مع ده، فده يربي على حاجة يقول اه وده لا وده لا وده اه، ودي مشاكل ودي ما اعرفش ايه، وهنا وهنا وهنا وهنا، وبعدين وبعدين العيال تتشتت في النص، الا ان ينتشلوا برحمة الله عز وجل الى الصلاح والفلاح والسلامة النفسية، السلامة النفسية. فده واحد. اتنين، قطيعة الارحام احيانا بتكون احد توابع الطلاق، لان ساعات الاب بيقوم ولاده على الام فيقطعوه، او الام تقوم الولاد على الاب فيقطعوه، او يقومهم على الجد او الجدة فيقطعوها، او على العم او العمة او ايا كان، فيبقى من توابع هذا الامر قطيعة الارحام. اتنين. تلاتة، استباحة الاعراض، ما هو ده مفروس منها ما خلعته، او هي مفروسة منه، ما هو طلقها وراح يتجوز واحدة تانية وعمالين ناكل في بعض، نسكت؟ لا، نستبيح اعراض بعض، ده هو وهو وهو وهو وهو وهي وهي وهي، ونفضل نغتاب بعض ونتكلم على بعض ونضيع ديننا عشان خاطر كل واحد تاني عايز ينتصر على التاني ويشتمه اكتر، عايز يشتمه اكتر. فاستباحة الاعراض. ثلاثة، اربعة، انتشار الكراهية، بقى في عنصر موجود دايما باعث الكراهية، ما ده عايز ينتقم وهي عايزة تنتقم، وده عايز يرد الألم ألمين وهي عايزة ترد الألم ثلاث أقلام، وده عايز معرفش ايه، ما هي في عداوات. ما هو يعني هو يبقى راجل محترم كده ويطلق ويمشي؟ لا، نادر ان ده يحصل عشان تبقى عارفين تمام، نادر ان ده يحصل، انما اللي بيحصل الاغلب الاعم لا لا لا، بيبهدل الدنيا وتبهدل الدنيا ومصيبه ومصيبه تمام، انما المحترمين قليلين بصراحه الا من رحم الله يعني. فتنتشر الكراهيه والولاد يسمعوا، فبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، يعني يحبوا دول ولا يحبوا دول ولا يكرهوا دول ولا يكرهوا دول، والدنيا ايه، فالشتات وعدم التوازن. خمسة، ذهاب الشعور بالامان، وهم مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش مطمنين، هو دايما بينتقم هي دايما بتنتقم، عمالين ياسفنوا في بعض، في طبعا انا بتكلم عن حاله معينه من الانفصال، في ناس تانية بتكونوا انفصلوا بطريقة مختلفة هنتكلم عنها، بس ده بيحصل. اه ده بيحصل، فيبقى في شعور بانعدام الامان. الحالات دي الخمس حاجات دول بيكونوا موجودين غالبا في الطلاق المش محترم. في الطلاق المش محترم، انه طلاق مش محترم اللي هو الطلاق اللي بيتبعه انتقام، واحيانا بيكون هو اصلا بسبب التضييق والانتقام اصلا. انما الطلاق المحترم اللي هما اتنين استحالة العشرة بينهما تماما، فقرروا ان هما ينفصلوا، واتقوا الله عز وجل في الولاد دول، فمش بينتقموا في بعض في الولاد، مش بيأسفلوا في بعض في الولاد، في نوع من انواع الاتفاق على طريقة معينة في تربية الاولاد الصالح ليهم، مش المهم ان مين اللي هيمشي كلمته. تمام؟ فما نيجي نتكلم عن هذا الامر وهذه المسألة، لازم نبقى فاهمين ان ده مش العموم، بس ده الاغلب. ده الاغلب. من اعظم المفاسد اللي انا بشوفها في الطلاق تضييع المرأة. تضييع المرأة بصراحة. تيجي تقول لي يعني الراجل ما بيضيعش، اقول لك لا. بصراحة. الست هي اللي بتضيع. انه لما يطلقها بمعنى ان هو بيبيعها بيضيعها، وابوها لما جوزها له ما جوزهالوش عشان يضيعها، فهو خان الامانه، رغم ان هو طلقها ده شرعا، بس هو خان الامانه لانه فعلا ضيعها. ضيعها لما بدا معاها حياه وخلى الحياه دي يتبعها توابع اللي هي الاولاد، وهو لا كان قد ان هو يعاشرها ولا كان قد ان هو يجيب منها اولاد، عشان خاطر هو ما صنش النعمه وما كانش حريص عليها. وبرضه انا مش بتكلم عن اللي كان لازم يطلقها، لان ممكن واحد يقول لك ما لا في ستات ما بتكلمش عن دي، في واحده دي اللي هي ايه لازم يطلقها. تمام؟ دي ما تتعاشرش تماما خالص، خاينه مثلا، واحده مؤذيه تعمل اسحار وبتاع، تمام، بتشتم جوزها وبتمد ايديها، لا دي ما تتعاشرش. دي تجيب قطه تعيش معاها في الشقه وهتطفش القطه كمان، تمام، تروح تاكل في الزباله احسن لها ولا تعاشرها. انما بتكلم على الست كويسه او اللي فيها عيوب، بس كان ممكن نمشيها، كان ممكن نحتمل الامر، فبتتكسر. اه بتتكسر وبتضيع، وغالبا هي اللي بتتحمل مسؤوليه الاولاد، وهو ما بيبقاش جدع الا من رحم الله. انا لا اخفيكم سرا، ولا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده بصراحه، يعني انا ما شفتش في واحد بعد ما طلق طلع جدع الا واحد ولا اتنين بالكتير، شفتش حد بعد كده بصراحه، ما شفتش. ممكن يكون فيه بس انا ما شفتهمش، لما اشوفهم هبقول لكم، انما ممكن يكون فيه، ممكن يكون فيه. طيب عندي سؤال، عمال تقول الطلاق فيه كذا وفي الطلاق مش طلاق ده شرعا موجود، انت بتذمه ليه يعني؟ ما هو شرعا موجود. بقول لك ما هو اخر العلاج الكي ده اخر حاجه، تمام، وهو الحل الاخير الذي به ضرر كبير، فلا تختار هذا الحل الاخير الذي به ضرر كبير الا لو كانت مفسده استمرار الاسره ضرر اكبر. بس طب ايه هو الضرر الاكبر؟ ان تصل الامر الى استحالة العشرة بتقوى الله. يعني اقدر اقول امتى تاخد قرار ان انت تنفصل؟ لما العشرة تستحيل بتقوى الله عز وجل. ايه كلمة بتقوى الله دي؟ اه لان ممكن العشرة تستحيل، اسف، العشرة تكون صعبة بس ممكنة بالصبر، نصبر شوية، مفيش مشكلة، نصبر على بعض. ما هو اصل مش عاجبني نقول له، وهي اصلها مش عاجب نكلمها، وهو اصله هنتكلم معاه وهتعوضوا مع بعض ونتكلم مع بعض وندخل حد ونتصالح ونتفاهم، وقولي لي ايه انت عايزه ايه. برضو ساعات بيبقى فيه اللي هو ايه، اصل في حاجات يا جماعه يا بنات، في حاجات الرجاله ما بتفهمهاش. انا بقول لكم اهو، تمام، انا سفير الرجال اليكم، اصل ما حسسنيش بالامان. ايوه اللي هو ايه، تمام، اللي هو ايه، بصي تعالي كده تعالي نكتب في الكومنتات كده يا جماعه، يعني الرجاله لو مراتك قالت لك انا مش حاسه بالامان، ده اللي هو ايه؟ مش فاهمينها. ما تقوليلوش ما تحسش معاه، قولي له الحاجه، قولي له انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا كنت غلطان، قولي له الموضوع، هو ما كانش ينفع يعمل كذا وكذا. الحاجات دي بقى هي اللي ما حسستكيش بالامان، تمام؟ لا قولي له على الحاجه ذات نفسها، هو احنا ما بنفهمش المواضيع دي، اصل هو ما احتوانيش. ايوه يعني اعمل ايه؟ ما احتوانيش دي يعني اعمل ايه؟ يعني حد يفهمني احتويك ازاي؟ فبلاش تقولي ما تحتوينيش، قولي ما بتقوليش كلام حلو، ما وقفتش معايا يوم كذا كذا كذا كذا، ما اعرفش ايه. فساعات بيكون الموضوع محتاجين ان انتوا تتكلموا، تمام؟ وعلى فكره زعلك من جوزك مش سر على جوزك، هو عارف ان انت زعلانه، فصرحي له عادي، يعني اعرف لوحدك. لا لازم انت اللي تدور، لا ما هو انا برضو مش داخل متاهه، يعني انا برضو ايه، يعني ننجز ايامنا، في مشكله والوقت لما بيعدي مشكله بتعقد اكتر، فممكن تكوني صريحه عادي. وعلى فكره هو بقى الراجل بيعبر بطريقه مباشره، تمام؟ فهيقول لك ايه، وانت مش مهتمه بالاكل اليومين دول كده، مش هيقول لك اصل ايه الاشباع الـ مش موجود في حياتي، لا يعني عارف اللي هو، وانت تروحي بقى تدوري على الاشباع ده، لا الرجاله مش كده خالص. هقول لك انا، انت مهمله في نظافه البيت، وانا معدي بلاقي الكوبايات مش نظيفه، وبلاقي ما اعرفش ايه كذا، والولاد ضوافرهم مش، ما هيقول لك حاجات تك تك تك تك تك على طول. هو الراجل ما يفهمش الا بالطريقه دي اصلا، تمام؟ والله كان غلبان والله، بس ناخده على قد عقله. حلو، خلينا صراحه ونقول الحاجه ونصلح الدنيا. طيب مستحيل نتقي الله، نصبر، لا ولا حتى بالصبر خلاص، هنا بقى خلاص. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فان خفتم الا يقيم حدود الله، حدود الله عز وجل هي اللي تقام، اهم حاجه ان البيت يكون ماشي بالتقوى، تمام؟ ماشي بقى وبالشكر لان ربنا انعم عليهم بالسكينه، ماشي بالصبر لان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بطباع صعبه او بمصاب معين ايا كان، بس هو ماشي بتقوى الله. لا مش بنتقي الله خالص، يبقى البيت ده هيدخلنا النار، لا نفضها سيره دلوقتي ونخرج بالمعروف زي ما دخلنا بالمعروف، شكرا. بس وانت خارج تسرقهاش، تضغطش عليها عشان خاطر تدفعش مؤخر النفقه بتاعتها، قيمتها لو كنت انت اديتها قايمه، تمام؟ مهرها ذهبها تسرقهاش، ما تبقاش حرامي، راجل ما تبقاش حرامي، هدومها وحاجتها وعجتها وعفشها ودنيتها يروحوا لها، ما تبقاش حرامي، اوعى تبقى حرامي، تمام؟ بتطلق خلاص شكرا امشي بالمعروف، انما تبقى حرامي عيب، تبقى راجل محترم كده ويبقى اسمك حرامي عيب، ما ينفعش. فلو انت بتسمعني دلوقتي وانت كنت من دول رجع لها حاجتها لان هي هتقتص منك يوم القيامه، وبصراحه الحاجات اللي انت خدتها ما تستاهلش ان انت تخش النار بيها خالص خالص خالص، صدقني يعني النار صعبه قوي يعني. فرقم واحد، الطلاق فعلا كسره وضياع، وضياع. هقول لكم الحديث تاني، قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه شياطين، ده يروح وده يروح وده يروح وده يروح، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، خليته يزني، خليته يسرق، خليته يغتاب، خليته ينم، فيقول ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، ما سبتوش لغاية ما طلق زوجته، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، أنت اللي فيهم، أنت البرنس، أنت اللي عرفت تعمل اللي أنا عايز أعمله. يا سلام، يعني هو الراجل ده الابليس ده بيفرح بحاجتين، يجي له واحد يقول له خليتهم يتطلقوا، او يجي له واحد يقول له انا خليته يشرك بالله. انما الطلاق فيه تضييع لناس كتير كتير، الزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة والأولاد ويترتب عليه ظلم كتير. فلو تعرف تصبر اصبر، والله الأمر يستاهل، والله الأمر يستاهل. عشان خاطر كده أنا جاي لكم بنصيحتين تلاتة سراع جدا. النصيحة الأولى لها، كل ست بقى تركز معايا. النصيحة التانية لك أو له. النصيحة التالتة والرابعة لكما أنتوا الاتنين. فأول نصيحة تبقى للستات يعني للبنات، من غير زعل، ما تزعليش مني. أنا ممكن أقرص في الكلام بس أنا مش هقرص في الكلام، ماشي؟ لساني عايز يقرص يعني، الجملة طالعة بصياغة قوية، ماشي هختار جملة أخف. جملة خليكي عاقلة وعاقلة وبنت أصول، ومش كل حاجة تقولي له طلقني خالص. لأن الراجل اللي يعيش مع واحدة كل مشكلة حتى لو كبيرة أو صغيرة إن كانت كل شوية تقول له طلقني طلقني، عمره ما هيعرف يكون سعيد ومطمن معاها إطلاقا. حتى لو أنت شايفاه قدامك مبسوط فهو مش مبسوط. أنا بقولك فلو سمحتي بطلي كل شوية تقولي طلقني. أولا ده حرام، حرام مين تفضلي تقولي كده. ثانيا أنا آسف يعني، أنا آسف ما يدلش أن أنت عاقلة أصلا. ما تزعليش مني، أنا عارف أنت هتزعلي خلاص، أنت زعلتي أصلا، بس انا بقول لك تمام يعني، انا ما فرقش معاكي خالص. اهم حاجه انت وجوزك تبقوا سعداء، فلو كرهتيني تمام وبقيتي كويسه مفيش مشكله خالص يعني، ما عنديش مشكله كرهيني يعني مفيش مشكله. فده يدل على عقل ورجاحه عقل وحكمه وبتاع، فدي حاجه ما تطمنش اصلا ان انت تربي. انا اسف والله، انا عارف ان انا بعك تمام، بس انا عايز اقول لك ان انت ما ينفعش باي حال الاحوال يبقى دي طريقتك. طلقني طلقني طلق ليه؟ ليه ليه ليه ليه ليه كل شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. انت ما يخوفكيش الحديث ده فكل شوية طلقني طلقني طلقني؟ تقولي ما هو غلطان، ما هو مش كل حاجة طلقني، ما هو ما فيش راجل ما بيغلطش، وكمان يعني اللهم بارك عليكي ما بتغلطيش، ما انت بتغلطي انت كمان. فنهدى شوي، نهدى نتقي الله نفكر، ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل نفكر بيه. ففكري هل كل حاجه طلقني؟ امال ايه اللي ما فيهوش طلقني؟ مش فاهم انا يعني. تمام انا اسف برضه وزياده حته، افرضي طلقك ايه؟ هتنبسطي؟ ايه هنقول لك الف مبروك؟ ايه مشكلتك اتحلت؟ ما انت هتقعدي تعيطي. طب كنت بتطلبي حاجه ليه بقى؟ تقولي ايه؟ ما انا كانش قصدي ان هو يطلقني. هو معلش انا اسف، طالما ما مش قصدك ان هو يطلقك قلتيها ليه؟ ولا انت مش عاقله ولا وضعك ايه بالظبط؟ ولا انت مش عارفه انت بتقولي ايه؟ انت ايه؟ فلو سمحتي ما تطلبيش الطلاق على الفاضيه والمليان. فكري بعقليه الحل، خليكي عقليه الحل. خليكي كبيرة، خليكي كبيرة وعاقلة. لما يبقى في مشكلة نقعد ندور على حلها، مش نقعد نطلع نجري طلقني طلقني. افرضي تنرفز وطلقك تقعدي تعيطي، ولو سألناه طلقتها ليه هيقول ما هي اللي طلبت. شكرا شكرا. رقم واحد نصيحة لها، تطلبيش الطلاق، تطلبيش الطلاق، دوري على الحل، دوري على الحل. وبرضو مش بتكلم عن واحدة دخلت لقت جوزها معاه خمس بنات في الشقة تمام، ودبابة وشنطة مخدرات بمليار دولار. فاكتشفت ان هو بتاع ستات وتاجر سلاح وتاجر مخدرات، مش بتكلم عن ده تمام، او دخلت لقيته مثلا قاتل ست ولاد تمام وبياكل بني ادمين، مش بتكلم عن ده. لان عارف واحدة تقعد تقول لك انتوا ما تعرفوش احنا ما بتكلمش عن اللي ما تعرفوش انتوا بنعمل ايه، بتكلم على عادي، بتكلم على عادي بس ماشي. فدي اول نصيحة لها. نصيحة له بقى، معلش انت حبيبي واخويا، لازم تبقى راجل. انا اسف وانا عارف ان الدخلة وحشة والله، وانت كرهتني والله، انا عارف انت كرهتني، انا عارف والله، سامحني اخوك اخوك، بس لازم اقولها لك، لازم تبقى راجل معلش والله. بس انا اتربيت في بيتنا على حاجات صريحة شوية ولازم اقولها لك زي ما هي، مش عارف الف وادور اللايف، مش عايزه يبقى طويل قوي يعني. الراجل اللي كل شوية يحلف بالطلاق ده عنده مشكلة في لسانه وعقله الاتنين. علي الطلاق، ده عنده مشكلتين، واحدة في عقله واحدة في لسانه، روح اتعالج. ده لا ادب، اسف، ولا رجولة ولا عقل ولا نخوة ولا تحمل مسؤولية ولا اي حاجة. لو سمحت بطل هذا الطبع فورا فورا فورا. هل ما كنت بقول ان كل شوية تطلب الطلاق على الفاضي وعلى المليان، ده مش ولاد اصول اللي يعملوا كده؟ فمش رجالة اللي كل شوية يحلب بالطلاق برضو؟ مش مش مش مش رجولة يعني. لو سمحت بطل كل شوية تحلب بالطلاق، واحد. اتنين، بطل كل شوية تعلق الطلاق على حاجة. لو دخلتي تبقي طالق، لو طلعتي تبقي طالق، لو رحتي معرفش مين تبقي طالق، لو خليتي ايه تبقي طالق. وبعد ما تتعند معاك، ما هي برضو هي طالعة كمان الجنونة عندها، فتقوم رايحة تعمل الحاجة اللي هي عشان تغيظك، فتقع الطلقة. الجمهور اهل العلم بيقول ان هي تبقى طالق، فتقوموا متصلين بأي حد، شوفوا لنا حل، عايزين حل، عايزين ما تبقاش طب ما كنت ما تطلقهاش، ايه لعب العيال ده؟ يعني طالما انتوا كل شويه تروحوا للشيخ ابو التسهيل عشان خاطر يقولك ان الطلقه دي بايظه، طب ما تطلقهاش، ما انت مش عايز تطلقها، ما ربنا ادانا عقل نفكر بيه، ما تبطل، ما تمسك نفسك. اصل انا غضبت وما بقيتش عارف امسك نفسي. لا، مش عارف تمسك نفسك يبقى تشتري قطه صيامي تربيها، انا ما تجيبش زوجة اولاد. انا اسف معلش، انا عارف والله، انا عارف ان انت زعلان مني وانا تقلت عليك، انا عارف، انا عارف والله، انا اسف، انا اسف، سامحني اخويا، انا سامح. بس قطه صيامي حلوه، قطه صيامي حلوه قوي، وممكن تجيب نسناس تمام، وهيتفاعل معاك، ويوم ما تحب ترمي رميه ماشي. انما تجيب بني ادم ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حقوق وعليها كمان واجبات وهيكون عندك اولاد، لا لا لا لا، ده كده كده ما ينفعش. ما تزعلش مني يعني، انا عارف ان ايه، بص انا عارف ان الخطاب الدعوي لازم اطلع اقول لك اخي في الله لازم يكون عندك لا انا مش جاي اقول لك الكلمتين دول، انا جاي اقول لك بيتك يا ريس وانت راجل، نشيل بقى عشان خاطر مفيش وقت للكلمتين دول. ده في برنامج بقى نحن قاعدين كده ايه، والاضاءه نازله والكرين بيطلع، ونقعد نقول كل الكلام الحلو اللطيف ده وبتاع في رمضان كده وبتاع، انما في اللايف لا، دي يطلع لعب معاك، دي اسمها فضفضه الاحد اصلا اصلا يعني تمام. فلا كل شويه والله، لا بالمناسبه، ولا كل شويه هتجوز عليك هتجوز عليك هتجوز عليك هتجوز عليك هتجوز عليك. بص اقول لك حاجه، اللي بيقول ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش، فبطل. عايز تتجوز عليك اتجوز عليك، بتهدد ليه يعني؟ عشان تمشي كلمتك؟ هو انت ما بتعرفش تمشي كلمتك الا بالتهديد يعني؟ ما عندكش السنس اللي تعرف تمشي بيه واحده فعايز تتجوز الثانيه عشان ما يبقاش تعرف ما تعرفش تمشي اتنين؟ طب ماشي الاولى تمام، وبعد كده نبقى نتكلم في التاني. فبتهددها ليه يعني؟ خلينا بس نفكر. انا مش ضد ان انت تتجوز اتنين وتلاتة واربعة، عنديش خالص مشكلة خالص، بالعكس اقول لك ألف مبروك، والله ألف مبروك، ربنا يسعدك، وأنا سعيد بيك، وأنا ببقى سعيد لما بسمع إن واحد اتجوز اتنين وتلاتة، حلو. بس دي واحدة بس، أنت بتهددها ليه؟ عشان تضايقها ولا عشان عايز تتجوز؟ عشان عايز تتجوز، تمام؟ ده موضوع تاني. انما عشان تضايقها هتبقى عامل زيها بالظبط لما كانت بتقول ايه طلقني طلقني وهي مش عايزه تتطلق. طب ما انت كنت بتقول هتجوز هتجوز مش عايزه تتجوز، تمام. طب لما بقى واحد زي ده يتجوز واحده زي دي هيخلفه عيال شكلها عامل ازاي؟ يعني هتخلفه عيال شكلها عامل ازاي؟ قول لابنك بقى ان الشمال يمين واليمين شمال وفوق تحت وحبيبي يعني، قول له، قول له اي حاجه بقى، قول له اي حاجه، ما كل حاجه وعكسها. فأنا مش ضد إن أنت تتجوز، ألف مبروك مقدما، ربنا يا رب يسعدك، ولكن ما تهددش. عايز تمشي كلمتك مشيها بالطريقة، تمام؟ مش بالتهديد، عشان لو ما عرفتش تمشيها على واحدة مش هتعرف تمشيها على اثنين. اشتري مني، اشتري مني. فلا كل شوية تهدد بطلاق، ولا تحلف بطلاق، ولا تعلق على طلاق، ولا تهدد بتعدد. صلح بيتك، انت راجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يا مفضل تفضل، صلح بيتك. تفضل صلح بيتك. طيب امتى يعني اقول خلاص لا انا عايزه؟ اما تستحيل العشره، تستحيل العشرة خلاص. طب يجي واحد يقول لي طب بص بقى انا عايز اقول لك حاجه بصراحه وانا مش عارف اقولها لك ازاي، بس انا ما بحبش مراتي. لا لا لا لا، انا مش ما بحبهاش، انا بكره مراتي، انا بكره مراتي. هسالك سؤالين او سؤال، سؤال سؤال واحد، انت بتكرهها بس هل تستطيع ان تتقي الله عز وجل فيها حتى وانت كارهها؟ تقول لي صعب بس ممكن، اقول لك كمل. تقول لي بكره، اقول لك كمل. تقول لي بكره، اقول لك كمل. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كمل. مش عارف تتقي الله عز وجل فيها وفي نفسك، كمل، دور على حلول تانية بس كمل. تقول لي لا ده انا بسلخها وبنفخها وبحط لها منفخ في مناخيرها وبتفرقع مني وبتاع، اقول لك يعني مش عارف تتقي الله عز وجل فيها خالص؟ اقول لك لا، ده موضوع تاني خلاص. يبقى ساعتها هنتكلم في ان احنا نحاول تاني وتالت في الحل، تمام، لغايه ما نصل الى درجه استحاله. ساعتها هقول لك لو سمحت لو انفصلنا خلينا محترمين. حقوق بقى، حقوق، طالما انت اللي عايز تطلق، لو هي اللي عايزه تطلق خلاص شكرا، هتطلق على ابراء يعني خلاص، مش عايز، انا مش عايز، انا مش عايز حاجه، انا عايز اتطلق، خد يا عم حاجتك، انا مش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه. واضح؟ انما حتى لو مش حاببها كمل. وقلت لك على فكره، ما قلتلكش يعني فلان، ولا قلت لك تجربتي، انا ما قلتش الا حاجه واحده بس، ايه، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تمام؟ انما حرام عليك بنت الناس، حرام عليك. في بنات غلابه قوي يا جماعه. بصوا انا عارف ان اصلا انا شفت حاجات كتير، انا قاعد بسمع تليفونات الناس بشوف حاجات هم. انا عارف ان في بنات المفترض تتقطع وتتعمل مخلل اصلا وما يتاكلش، يترمى على طول. بس في بنات كتير قوي غلابه ومقهورين قوي، قهروا في بيتهم بتابوها واتجوزت واحد قهرها، واقصى درجات المكسب بالنسبه لها ان هي تخرج من بيت بعد سنين من العشره وجواز وعيال وشكل اتغير ومشاعر ضاعت وايام راحت، تخرج بكل ده مكسوره. وسيادتك باشا فنلم نفسنا ونحترم نفسنا ونشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما ادكش السلطة دي عشان تكسر بيها خلق الله، مش مفتري. ربنا اداك ده عشان تتقي الله، مش تحافظ على اللي تحتيك، مش تحافظ على اللي تحتيك. لو انت افتريت ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليك واحد مفتري اكتر منك يفتري عليك ويعاقبك عشان تعرف يعني افترى. فاتقي الله عز وجل في نفسك، اتقي الله عز وجل في نفسك. طيب دول اول نصيحتين. النصيحة الأولى لها، والنصيحة الثانية له. النصيحة بقى الثالثة والرابعة لكما. النصيحة الأولى أو الثالثة اللي هي لكما، لا تأخذوا بأسباب البعد والطلاق ثم تشتكوا بعد ذلك صخب ونكد وهم العيش. يعني إيه؟ ساعات الراجل والست هما متجوزين وكويسين والله وحلوين وكل حاجة وبسكر وكريم شانتي وكل حاجة، ولكن هما بياخدوا بأسباب فشل الحياة الزوجية بس على نار هادية. هعدي شهرين، على ست شهور، على سنة، على سنتين، على ثلاث سنين، على خمس سنين، ساعات بتوصل بقى تبقى نار هادية قوي، على عشر سنين وبعد كده بوم طخ كل حاجة باظت. ليه؟ لأن هم أخذوا بأسباب الانفصال عن بعضهم البعض ابتداء. في الباشا، أنا آسف، ودانه على راسي والله، بس أنا أنت أخويا مع بنات وستات كتير، وعينيه على بنات وستات كتير، ووقته مع بنات وستات كتير، وهو شخص واحد فتقسم على كل دول، فمراته خدت حتة قد كده فما بقاش راضي بيها، هو ما خدش اللي يكفيه منها اصلا رغم ان هي موجودة، بس ما خدش اللي يكفيه منها، فمن كتر ما شاف مش عارف يرضى بيها. فلو سمحت خلي عينيك لمراتك، ودانك لمراتك، وقتك لمراتك. لو عرفت تعمل التلاتة دول هترضى بمراتك صدقني. لأن الست التانية اللي ممكن تعجبك فيها عيوب برضو، فلو كانت الست التانية دي هي مراتك وبصيت على كل دول برضو مش هترضى بيها، ولو كانت التالتة دي هي اللي مراتك وبصيت على كل دول برضو مش هترضى بيها. فانت مش هترضى بأي واحدة في الدنيا اطلاقا الا لو خليت عينيك ودانك ووقتك لمراتك ايا كانت هي مين، لو انت متجوز مين. عشان خاطر كده بقول لكم بعيدوا عن الاختلاط. وبالمناسبة ده مش للرجالة بس، والستات كمان، لان هي لما برضو تبقى منتشرة كده مع هنا وهنا وهنا وهنا، وده موظف في الشغل، وده زميلي في المعرفش ايه، وده السواق بتاع مين، وده بيعمل ايه، وده زوج صاحبتي، وده قريبنا، وده كذا وده كذا وده كذا، وزوجها ما هو في مشاكل وعيوب. لما تشوف حاجات حلوة ستاتنا بتقولش، خلي بالكم مفيش واحدة هتروح تقول للراجل على فكرة انا لقيت في واحد تاني حاجة احسن منك، مش هتقوله كده، بس هتبقى حساها، فتبقى شايفة في جوز صاحبتها ده حاجة مش عندك، وفي جوز صاحبتها دي حاجة كمان مش عندك، وفي ابن عمتها حاجة مش عندك، وفي معرفش مين حاجة مش عندك. الله، هو كل الرجالة عندها، جوزي ما عنديش. فيبتدي نورك يقفل في عينيها وفي قلبها، والرجالة تنور. لو عفيفة مش هتعمل حاجة حرام، بس هيبقى عينيها على ناس كتير انت مش منهم. ليه؟ عشان انت سايب السايب في السايب. عشان خاطر كده اقفل الاختلاط خالص خالص. أستاذة سلمى، عشان خاطر المرارة ما تنفجرش، غض النظر وغض البصر، وبلاش إن نقول الكلام اللي بيفتح أبواب. أنا آسف إن أنا أقول كده، يعني كلام أصل هو في شيخ عايز يطلع مع مذيعة، تمام، ويقعد يبص لها عادي، تمام، فقام قال لك لا في حاجة اسمها غض نظر وغض بصر، فأنا بص لك عادي، أنت كده بكامل زنتك يا مذيعة، انا ابص لك عادي تمام عشان ده نظر، انما اللي حرام البصر، فانا مش سأبصرك، انا هنظر اليكي بس. تمام؟ عارفه البلح اللي من غير نوى ما تجيبيهوش، وحش، هاتي نوع تاني فيه نوى وبيشيليه وارميه، ولما ترميه ارمي كلام الراجل ده جنبه، لان الاثنين ما لهمش فايده. بس ممكن النوى يتزرع ويطلع حاجه كويسه، انما الكلام ده لما بيتزرع بيطلع واحد بيبص على الستات بس، فده مش كلام مشايخ ولا كلام ناس عايزه تتقي الله عز وجل، مع احترامي الشديد لاي حد عايز يفرق بين النظر والبصر والجزر، كمان ممكن يفرق بين النظر والبصر والجزر. واضح؟ ما انا ما بقاش عمال اقول له ما تبصش على الستات، لان في ناس كتير قوي عجباه، بنات كتير عجباه غير مراته، ونطلع نقول له الكلمتين دول. انما زوج حضرتك لو عايزاه يبص على الستات بس، خلي بالك يبقى قولي له ايه؟ حبيبي روحي لو سمحت. نظر اوكي، بصر نو، اوعى كل البصر، كل البصر غض بصر تمام، انما اطلاق نظر، عشان احنا عندنا النظر مفيش مشكله. يا رب صبرني والله، ما تزعليش مني والله، انا عارف انت هتزعلي بس ما تزعليش مني. بس الدين ده مش بتاعي، الدين مش بتاعي، والدين يترتب عليه جنة ونار، مش رضا بني آدم ولا مشاهدات ولا الكلام الفارغ اللي الناس بتفكر فيه. ده واحد هيخش الجنة والتاني هيخش النار، فمينفعش نقعد نلعب ونعك، ده جنة ونار، موضوع كبير، موضوع كبير مش تأليف. فالاختلاط من الأسباب اللي تخلي البيت فعلا يهدم. نعم، واحدة، اتنين، عدم وجود حوار بين الزوجين من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاتنين منفصلين وبيفضلوا يعيشوا في دايرة انفصال لغاية ما ينفصلوا بجد. فلازم يكون في كلام وحوار بين الاتنين، اي حوار. طب بزهق من ما بتكلم معاه، عود نفسك او عودي نفسك، بحس ان مفيش مواضيع بتجمعنا، يبقى نفضل نشتغل على النقطه دي لغايه ما نلاقي حاجه تجمعنا. المهم يفضل في حوار ومصارحه ونكلم بعض، في حاجات كتير بنخاف منها لو اتقالت هتتحل، فيبقى في حوار. ثلاثة والاخيره، بلاش فضايح، بلاش فضايح، بلاش فضايح. مشكله جوه البيت تطلعش بره، تبقاش مشكله جوه البيت والناس كلها تعرفها. لان هو لو عرف ان انت كلمتي عليه عمره ما هيسامحك، ولو انت عرفتي ان هو بيتكلم عليكي برضه مش هتسامحيه. فحلوا مشاكلكم جوه البيت، حلوها مش غطوها، حلوها واستروا نفسكم ومساوئكم عن الناس، لان الناس ما بترحمش، الناس ما بترحمش. دول بس ايه كان نصيحة كده على المشي. حاجة كمان، ساعات الراجل ومراته بيكونوا قافلين من بعض تماما تماما، وعدت بقى 7 8 10 15 سنة جواز وزهقانين وقرفانين وخلاص بقى تهقنا، وتحس انها خربانة كده والعربية فتحت بقها ومش عارفين هي ايه المشكلة، بس احنا ما بقناش مستريحين وما بقناش طايقين بعض ولا طايقين كلمة لبعض ولا اي حاجة. ورغم ان احنا مش عايزين نتطلق، بنحاول بس بنحاول نص يوم، عاملين زي اللي عايزة تعمل رجيم تقولك انا هبدأ من اول بكرة تمام، تيجي بكرة تفطر قالب جبنة قريش وخيارتين و18 جزرة تمام، اكل دايت اهو، وتيجي بعد كده على الغدا تاكل مكرونة بشاميل عادي. فبيعمل كده، يقول لك احنا هنبتدي بقى نحل لان بيتنا وبيتنا وبيتنا وبيتنا، وبعد ما نحل بيتنا خلاص حلينا بقى بيتنا تمام، لا احنا قلنا بس مش هنحل البيت، امال هنعمل ايه؟ لا احنا هنتضايق من بعض وتاني يوم هنتخانق عادي. طب امال ايه؟ مش كنا عايزين نحل؟ ايوه بس ما لحقناش، يعني احنا اتضايقنا من بعض قبل ما نكمل حل تمام. ف فانا اتخنقت بسرعه، مش اقول طب ليه مش مستحملها كلمه، طب ليه يا بنت مش مستحمله له كلمه، طب وايه الحكم؟ عايز اقول لكم حاجه، قال الله عز وجل ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بس والله العظيم اقسم بالله لو انت عايز تصلح وهي عايزه تصلح، لو انتوا الاثنين عايزين تصلحوا، ربنا هيوفق ما بينكم. كل اللي بطلبه منكم ان انتوا تستثمروا وقتكم في الاصلاح. وافتكر الكلمه دي جدا، الوقت احد اهم عناصر العلاج. يعني لازم يعدي وقت وانتوا بتعالجوا وبتستثمروا، ووقت ووقت وعلاج في وقت وعلاج في وقت وعلاج في وقت وعلاج في وقت، فيعدي وقت طويل زي الوقت الطويل اللي عدى اللي كنا بنهدم واحنا مش حاسين، تمام؟ فيعدي وقت طويل احنا بنعالج، عمالين نعالج نعالج نعالج نعالج فنلاقي تحسن. انما الضرار مش هيحصل، ما هو الكسر ما حصلش في يوم، ما حصلش في يوم، واضح؟ فرجاء اصبر. قال صلى الله عليه وسلم انما النصر مع الصبر، تمام؟ فاصبر شويه وربنا سبحانه وتعالى هيعينك. فنصيحه له، وقبلها نصيحه لها، ثم نصيحه لكما ونصيحه لكما. رب اكون فتكم باللايف ده، سواء انت متجوز او متجوزه او منفصل او منفصله او حتى مش متجوزين. ممكن انا بقول ان من اهم النصائح اللي انا سمعتها في حياتي، سمعتها في الجواز، اللي سمعتها قبل ما اتجوز فاهتميت عشان خاطر ادخل على بصيره. بس اللي انا عايز اقوله لكم في النهايه، خلي بالكم من بعض، ولو راجل اداك بنته ما تضيعهاش، ولو راجل سلم لك حياته وشاركتيه فيها ما تقرصوش عليه. الله عز وجل جعل بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، رايح جاي، مش رايح لحد وراجع من حد، لا لا لا، رايح جاي. فارحموا بعض وودوا بعض وتغافلوا وحلوا مشاكلكم وتواصلوا واصبروا على المشاكل وانتوا بتحلوها. فلو جرح اتجرح واحد بسبب مشكلة، الوقت يضيع العلامة، وحنية التاني تطيب خاطره. ومرة هنا على مرة هنا، ومرة هنا على مرة هنا، الدنيا هتعدي وتربوا الولاد والدنيا تبقى كويسة. انما هنفضل نقرص على بعض بلاش. وخلينا اقول لك حاجة، يعني مفيش ست مثالية، وخلينا اقول لك انت كمان مفيش راجل مثالي. يعني من الاخر كده، لو انت طلقت واتجوزت واحدة تانية هيكون عندها مشاكل برضو، ولو انت طلقتي واتجوزت واحد تاني برضو هيكون عنده مشاكل. فطالما المشاكل اللي انت عايشة فيها او اللي انت عايش فيها في حدود المتاح والمباح، حلها. يمكن تروح حتة تانية ما تلاقيش، لان في ناس عندها مشاكل اقسم بالله يستحيل يتصبر عليها نص ساعة الطلاق يحصل النهاردة دلوقتي. اهو في مشاكل كده، اه ونعرف طلاق يحصل دلوقتي حالا، ما ينفعش. فلو ما عندكش النوع ده وعندك نوع تاني من المشاكل، دي نعمة، نعمة كبيرة ان البلاء اللي نزل عليك هين، فاصبر عليه وادفعه بقدر الله عز وجل. ربنا رب يسعدنا وإياكم. جزاكم الله خيرا، يا رب أكون مفيد، ويا رب يهدي بيوتنا ويهدي سر بيوتنا، ويا رب يصلح حال الأزواج والزوجات، ويا رب يهون علينا الحياة ومشاكلها، ويا رب يوسع المسلمين، ويا رب كل زوجة تخضع لزوجها لأن ده حقه، وتحترمه لأن ده حقه، وتنزل على رأيه بكرم لأن ده حقه، وتعتبر ظروفه المادية بالذات في الأيام اللي زي دي لأن ده حقه، ويا رب كل زوج يكرم زوجته لأن ده حقها عليه، ويودها ويرحمها ويكفيها، ويكفيها مشاعر وأحاسيس وحق الزوجية، وما يكونش أناني بيفكر إلا في نفسه، ويراعيها ويصونها ويحفظها، وما يخونهاش، ما يخونش بنته ومراته وامه واخته ودينه في الحرام، ما يخونش ربنا والعهد اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ويكرم اهله ويعملها معامله حسنه واخلاق حسنه، ويتقي الله عز وجل فيها ويحافظ على دينها وهي تحافظ على دينه، وهما الاثنين يحافظوا على البيت. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويكرمنا ويجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.